الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الأدلة على وضع ألفاظ العبادات للصحيح. الدليل الأول ماذا كان؟ تبادر. درسنا الجديد من الآن. الدليل الثاني هو صحة السلب، يعني إذا كان هناك شخص يصلي صلاة فاسدة كنقر الغراب، لعله ليس فيها ركوع من هالقد يسرع، أو ليس فيها سجود، هذا الصلاة يصح أن يقال هي ليست شنو بصلاة، يصح سلب كلمة الصلاة عنها. وصحة السلب دليل على أن لفظ الصلاة لا تشمل الفاسدة، لم توضع للفاسدة، تصدق الصحيحة. ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا نحن نجد الناس يطلقون الصلاة أيضا على نقر الغراب، يقولون صلاة، ناس يقولون دليل. والجواب إن هذا على سبيل المسامحة، يعني أحيانا الناس يستامحون يتسامحون فيطلقون كلمة الصلاة على هذه الأفعال التي كنقر الغراب، لكن إذا بالدقة من دون إعمال مسامحات لا يقال صلاة، بل يقال ليست صلاة. ما أدري بعد هذا الحكي أفدت كل عليه. خنطبق يا أخي العبارة، يقول ثانيها صحة السلب عن الفاسد، يعني يصح أن نسلب لفظ الصلاة مثلا عن الصلاة الفاسدة عن الفاسد. بس ليش فاسدة هاي الصلاة؟ بسبب الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائع، مثل قمأنينة، مثل ما أدري شنو أخلى بها، لأنه يصلي كنقر الغرافة، قمأنينة ما موجودة، فيصح سلب الصلاة عن الفاسد بالمداقة، يعني بالدقة، بحسب الدقة يصح، وإن صح الإطلاق عليه بالعناية، يعني وإن صح أن نطلق كلمة الصلاة على هذه الفاسدة بالعناية بالمسامحة، لكن كما الناس بعض الأحيان يتسامحون ويطلقون، لكن إذا صار الإطلاق دقيق من دون تسامحات لا، بحسب الدقة لا يقال صلاة، بل يقال ليس الصلاة بالدقة مقابل المسامحة. ثالثها الأخبار، الدليل الثالث على أن كلمة الصلاة مثلا موضوعة لخصوص الصحيح. الدليل الثالث طائفتان من الأخبار، نتمسك بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى هي الطائفة التي بلسان الصلاة عمود الدين، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة وهكذا، ويأتي عندنا الصلاة وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تثبت، ومقصودي من الأخبار أي أخبار وغير ذلك من الأخبار التي تثبت، هذا مقصود، الآثار لما يسمى صلاة، للمسمى باسم الصلاة. كيفية الاستدلال؟ نقول إذا كان كل ما يسمى صلاة له هذا الأثر. يا أثر يا أثر ينهى عن العمود القربان إلى آخره. إذا المسمى بالصلاة له هذا الأثر فنستنتج أن الذي يسمى بالصلاة فقط هو ماذا؟ صحيح، الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة هي التي لها هذه الآثار. انتهى تقريب الاستدلال يا أخي. تقريب الاستدلال كيف؟ وقال هذه الطائفة أثبتت آثار علما للصلاة، يعني كل ما يسمى بالصلاة المسمى بالصلاة له هذا الأثر، ينهى عن الفحشاء وغير ذلك. ثم نضم مقدمة من الخارج من كيسنا، من كيسنا نحن نقول ونحن نعلم من الخارج أن هذه الآثار مختصة بالصلاة الصحيحة. فإذا ضمننا هذه المقدمة الخارجية إلى ذلك الذي استفدناه من الأخبار، النتيجة راح تصير أن الصلاة موضوعة واسم علما فقط وفقط للصحة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي أخبار التي تقول مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بسجود، وهكذا تقريب الاستدلال. أن يقال إن هذه الأخبار تدل على أنه متى ما انتفى جزء من الأجزاء مثل الفاتحة لم تكن موجودة، متى ما انتفى جزء، إذن أصلا صلاة ليست بموجودة، تنتفي الماهية، تنتفي الحقيقة. هذه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يسموها ماذا؟ رأينا في كتاب قطر الندى وبل الصدى، نافية للجنس، نافية للحقيقة، يعني حقيقة الصلاة أصلا ليست موجودة. فهذا معناه أن الصلاة موضوعة علما لخصوص الصحيح. إذا كانت موضوعة للصحيح فقط بل عند انتفاء الفاتحة يمكن أن نقول أصلا صلاة ليست موجودة. أما إذا قلنا بأن كلمة الصلاة موضوعة للعام، افرض الفاتحة انتفت، لكن هذا ليس معناه أن حقيقة الصلاة انتفت، لا الصلاة موجودة لأن الصلاة موضوعة للعام. على أي حال فهذه الأخبار من الطائفة الثانية التي نفت ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء مثل الفاتحة، مثل الركوع، هذه الأخبار يستفاد منها أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح. بناء على الوضع لخصوص الصحيح يمكن أن نقول عند انتفاء الفاتحة حقيقة الصلاة منتفية، أما بناء على العام حقيقة الصلاة ليست منتفية عند انتفاء الفاتحة أو الركوع أو السجود. هذه هي الطائفة الثانية. ولعل أحدكم يقول أنا عندي مناقشة مع ها ويا من ويا طائفة عد تلك الطائفة الثانية وبس الثانية، لا فقط الثانية، فالتفتوا هذه مناقشة لخصوص الطائفة الثانية. لعل قائلا يقول عندي وقفة قصيرة مع الطائفة الثانية بدعوى أنه من قال حينما الرواية قالت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من قال المقصود من لا صلاة؟ يعني من قال المقصود يعني شو يسمونه لا وجود للصلاة أصلا، لا حقيقة للصلاة أصلا، لا ماهية للصلاة أصلا عند انتفاء الفاتحة؟ لماذا نقول المقصود من هذا النفي نفي الحقيقة، نفي أصل وجود الماهية؟ ولماذا لا نقول المقصود شو يسمونه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ يعني من دون فاتحة الكتاب لا صلاة صحيحة، يعني نقدر كلمة صحيحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، فمن دون فاتحة الكتاب لا يراد أن يدعى لا صلاة أصلا، بل يراد أن يدعى لا صلاة صحيحة. فالمقصود نفي الصحة، لا نفي الوجود، لا نفي الحقيقة. فإذا كان المقصود هكذا، إذا ما يمكن الاستدلال لهذه الطائفة الثانية. إذا واحد يجي قال لي أقول له هذه دعوة على خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، أنت تقول يعني المقصود من لا صلاة لا فاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، هذا تقدير لكلمة صحيحة، والأصل عدم تقدير، تقدير يحتاج إلى قرينة، وحيث أن القرينة ليس يعني معدومة ما موجودة، إذن يمكن أن نقول بأن المقصود لا صلاة صحيحة، بل المقصود لا صلاة أصلا، بل يمكنني أن أقول أكثر، أقول حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. كل من يسمع هذا الحديث ماذا يفسر هذا الحديث؟ كيف يفسر جار المسجد لا صلاة له؟ بأي معنى يعني مقصود نفي الكمال، نفي الفضيلة، يعني لا صلاة ذات كمال وذات فضيلة عالية لجار المسجد إلا في المسجد، يعني إذا راد يصلي في بيته آه ليس الصلاة ذات كمال ذات كمال عالي. حتى في مثل هذا الحديث أنا يمكن أن أقول وأدعي أن المقصود من النفي هو نفي الحقيقة، هو نفي الوجود، هو نفي الماهية، يعني أصلا لا صلاة لجار المسجد، لا وجود لها، لا حقيقة لها، يمكن أن هكذا لم نقبله في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الدور شنو؟ اتجهتنا لنقول المقصود نفي الحقيقة حتى في مثل هذا الحديث، يعني شلون لهذا البيان نقول المقصود حتى هنا ذلك، لدعوة أن المقصود من مثل هذا الحديث المبالغة، يعني الشارع يريد يبالغ في فضيلة الصلاة فيما في المسجد، ولا تتأتى المبالغة إلا إذا كان المقصود تنزيل هذه الصلاة البيت لمن جاره المسجد، منزلتنا معدومة رأسا وبتاتا ومن الأساس، وكأنها منسية الحق. المبالغة لا تتأتى إلا بها. وأما إذا قلنا المقصود من لا صلاة لجار المسجد، يعني لا صلاة تشتمل على الفضيلة، تشتمل على المبالغة، ما صار ومبالغة ما صار يا أخي. على أي حال يا أخي لا أطيل في الحديث، ندخل عن صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. خلاصة الدليل الثالث على أن لفظ الصلاة ونظائر لفظ الصلاة موضوع للصحيح التمسك بطائفتين من الأخبار، الطائفة الأولى التي تثبت الآثار لما يسمى بالصلاة مثل الصلاة عمود الدين، تقريب الاستدلال يقال هذا الطائفة أثبتت الأثر للمسمى بالصلاة لما يسمى بالصلاة، نضيف إلى ذلك، نضم إلى ذلك مقدمة من كيسنا الخاص. ما هي المقدمة من كيسنا الخاص؟ أن هذه الآثار مختصة بالصلاة الصحيحة، فنستنتج أن الذي يسمى بالصلاة هو خصوص الصحيح. الطائفة الثانية تلك الطائفة التي نفت حقيقة الصلاة إذا فقدت بعض الأجزاء، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا النفي، نفي حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء، لا يتم إلا إذا قلنا كلمة الصلاة مثلا موضوع علما بخصوص الصلاة. ولرب قائل يقول بأن التمسك بالطائفة الثانية محل تأمل، إذ من قال بأن المقصود من لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ من قال بأن المقصود نفي حقيقة الصلاة؟ لعل المقصود نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، فعند انتفاء فاتحة الكتاب أصل الصلاة ليست منتفية، وإنما الصلاة الصحيحة منتفية. والجواب هذا تقدير على خلاف الظاهر، بل المقصود ونفي الحقيقة، بل يمكننا أن نقول أكثر، نقول بأنه حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الذي يتبادر للذهن بادئ ذي بدء أن المقصود نفي الكمال والفضيلة، حتى في مثل هذا المقصود نفي الحقيقة، لأن المقصود المبالغة، والمبالغة لا تتأتى إلا بنفي. طبق العبارة. ثالثها الأخبار، طائفتان من أخبار، الطائفة الأولى الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار، خواص وآثار نفس الشيء عطى التفسير، للمسميات، يعني لما يسمى بالصلاة، لما يسمى بالصوم، لما يسمى مثل الأخبار هذه، الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من الإدعاء غيره، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو نفي ماهيتها، عطف علينا على قول إثبات بعض الآثار، يعني العبارة شو تصير؟ الأخبار الظاهرة في إثبات بعض خواص الآثار، وبعض الأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها، يعني ماهية العبادات، ماهية الصلاة والصوم وطبيعتها، عطف تفسير على الماهية، يعني عند انتفاء بعض الأجزاء فهو يقولها، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة، مثل الفاتحة، مثل الركوع، مثل السجود، سواء ذلك الذي فقد شطرا أو شرطا، شطرا يعني جزءا، يعبرنا هذا الشطرية يعني الجزئية، فالجزء يعبر عنه بالشط، إذا تقول شرط شرط أحسن. وإرادة، فمثال الشرط مثل لا صلاة إلا بالطهور، وإرادة نقطة، هذا حضرة جنابة تشكلت بهذا الإشكال فقعد يبين، وإرادة هذا الذي قلنا إشكال مختص بمن بالش يسمونه الطائفة الثانية، التفت جيدا يا أخي، وإرادة أنت قلت المراد من الطائفة الثانية نفي الصحة، يعني لا صلاة إلا بالطهور، لا صلاة صحيحة، يقول وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي تبين، لا الإشكال يرجع ماذا إلى كلتا الطائفتين، أنا اشتبه في الطائفة الثانية قد النفي الصحة كما قلنا، هذا انتهى، ما بدلنا ترش، لكن فرد إضافة نقول، وفي الطائفة الأولى نقدر شيء، نقول المقصود ماذا؟ نفي بل نفي الصحيح، يعني المقصود ماذا؟ الصحيح، إرادة الصحيح، يعني الصلاة عمود الدين، يعني الصلاة صحيحة عمود الدين، هذا المقصود، نقدر كلمة الصحيح، الصلاة صحيحة عمود الدين. وفي الثانية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة، فالصحة نقدرها في الطائفة الأولى وفي الثانية، تبين إشكال يرجع للثنين، أنا اشتبهت، وإرادة خصوص، والجواب واحد، إن هذا التقدير خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة إلى آخر، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية، يا هاي دعواك يحتاج لها إلى دليل، دليلك هذا لشيوع استعمال هذا التركيب، يا تركيب، تركيب لا نافية للجنس، شائع استعمال تركيب لا مع اسمها وخبرها، شائع شي يسمونه، قولوا وياي بلي، استعمال في نفي الصحة والكمال، مثل نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هنا هاي لا نافية للجنس، لكن استعملناها وليس المقصود نفي الوجود، بل المقصود شيء آخر مثل نفي، هذا شائع يا أخي، يعني إرادة نفي الصحة ونفي الكمال لله النافية للجنس، ليس بغريب لشيوعي استعمال هذا التركيب، يعني تركيب لله النافية للجنس في نفي الصحة أو نفي الكمال، ويمكن الإنسان يستعرض أمثلة كثيرة لذلك. أنا فرد مثال ثالث يرد على أنه لا صلاة لجار المسجد، هذا المقصود هنا في الكمال مثلا. يقول هذا في البداية نقول وإن كان صاحب الكفاية ما يقبل ذلك. يقول خلاف الظاهر وخلاف إعراب شيء يصير خبر إلى قوله وإرادة، وإرادة صح خلاف الظاهر لا يصار إلى هذا خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة عليه، مع عدم القرينة لا يصار إليه، فقرينة ما موجود على هذا التقدير. بل أكثر أقول أقدر أقول حتى في لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد مقصودنا في الحقيقة، بل واستعمال هذا التركيب يعني تركيب لا النافية للجنس نفي الصفة، نفي الصفة يعني شنو؟ يعني الكمال أو الصح في مقابل نفي الحقيقة والوجود، نفي الوجود. ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة جار إلا في المسجد مما يعلم أن المراد واقعا المراد هو ماذا؟ نفي الكمال. حتى في هذا يمكن إحنا شو نقول الذي المراد هو نفي الكمال واقعا المراد أكثر. حتى في مثل هذا نقدر نقول لم تستعمل، لم يستعمل هذا الترتيب في نفي، بل استعمل في نفي الحقيقة بدعوة، بدعوة استعماله هذا دليلنا إحنا، هذا بدعوة استعمال هذا التركيب في نفي الحقيقة في مثل هيك تركيب أيضا، حتى في مثل هيك تركيب دليل. مراد هو الاستعمال في نفس الحقيقة فضلا عن يا تركيب عن مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ذاك واضح بالي بالي ذاك مستعمل في نفس الحقيقة. نحن نقول حتى في مثل هذا أيضا، حتى في هذا أيضا هذا التركيب الذي يراد نفي الكمال واقعا، حتى في مثل هذا المراد نفي الحقيقة بالي بدعوة استعمال في نفي الحقيقة. لكن طبيعي المراد نفي الحقيقة بنحو من العناية لا على الحقيقة، ومو المقصود نفي الحقيقة حقيقة، وإنما المقصود نفي الحقيقة على نحو العناية حتى تحصل المبالغة بالي. وإلا يعني وإذا لم يكن المقصود نفي الحقيقة على نحو العناية بل كان المقصود نفي الكمال لما دل هذا التركيب على المبالغة، مبالغة لا تتأتى. فافهم هذا كلمة افهم هو نفس الآخر رحمة الله عليه، هو جاي المقصود شنو بعد لا تقول يحتمل، فمل بعد لا تقول هو عند حاشية وهامش تفسر فيه كلمة فافهم. قال على أنه مقصودي من كلمة افهم الإشارة إلى بطلان هذا الاستدلال، إلى بطلان الاستدلال الأول في الطاعة الأولى مثلا استدلال باطل. ليش؟ لأنه الطاعة الأولى قال الله شنو هي؟ إيش كانت الطاعة الأولى؟ فلنستذكرها. ماذا كانت؟ الصلاة عمود الدين، أثبتت الأثر للمسمى. وبما أن الأثر مختص، هذا الأثر مختص بالصلاة الصحيحة، فنستنتج لازم ذلك. قول لازم، لا لازم، لازم ذلك. قولوا يا شنو لازم ذلك؟ أن الصلاة موضوع على الصح. إيش كان الاستدلال في الآخر؟ قال يمكن المناقشة بأن يقال لأن العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات أصل المراد، أما إذا عرف المراد فهل يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد؟ هذا غير معلوم. أكرر العقلاء يتمسكون بالظهور فيما إذا لتعيين المراد، لتشخيص المراد، فيما إذا شك في أصل المراد، مثل قال جئني بأسد كما يمثلون هذا المثال الثاني. جئني بأسد، أسد يعني مراد الرجل الشجاع ومراد الشيء يسمونه حيوان مفترس، فالمراد هنا مشكوك ما معلوم ماذا، صرف قرينة ما موجودة في البيت، فالمراد مشكوك ما محدد. هنا يتمسك العقلاء بالظهور لإثبات المراد، يقال بأن ظاهر ائتني جئني بأسد، ظاهره يعني شنو يقولوا يا يعني شنو حيوان. أما إذا علم بالمراد ولكن شك في لوازم المراد، قال العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد كما في مقام، في مقامنا أصل المراد واضح حينما قيل الصلاة عمود الدين، يعني المقصود ماذا؟ الصحيحة، الصلاة الصحيحة هذا المقصود واضح، وليست الصلاة الفاسدة عمودية. لكن أنت أردت أن تستنتج تقول وتقول لازم ذلك أن كلمة الصلاة موضوع علما لخصوص الصحيح، حيث أن الأثر أثبت للمسمى. هاي الشيء الثاني، قلت بأنه نحن نعلم بأن الأثر ثابت للصحيح، فلازم ذلك أن الصلاة موضوع لخصوص. من قال العقلاء يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد في صورة معرفة أصل المراد؟ العقلاء قاعد أكرر يتمسكون بالمراد إذا شك في أصل المراد، أما إذا علم المراد وشك في لوازم المراد، من قال يتمسكون بالظهور لإثبات لوازم المراد كما في مقام؟ الدليل الرابع، أرجع على صلب الموضوع، الدليل الرابع من الأدلة على الوضع للصحيح بأن طريقة بأن الواضعين للألفاظ جرت طريقتهم وديدلهم وسيرتهم على وضع الألفاظ بخصوص العمل الصحيح المركب الصحيح. فقد واحد يقول لي شيخ من هذا؟ من قال بأن العقلاء يضعون الألفاظ فقط علما للمركز؟ قبل ما أنتقل وأتمم الدليل أنت لعله تريد تناقش، ما تخليني أنتقل إلى الشيء سمونه. أقول من باب الدليل على ذلك هي حكمة الوقت، لأننا لو نظرنا إلى الحكمة التي دعت والنسخة التي دعت إلى وضع الألفاظ للمعاني، ما هي النقطة؟ لماذا يعرب ابن قحطان مثلا وضع الألفاظ للمعاني؟ النقطة هي التفهيم، تفهيم المعاني، نقطة التفهيم هي الحكمة الداعية للوضع. أين هذا النقطة؟ وبما أن الناس غالبا يريدون تفهيم الصحيح العمل الصحيح المركب الصحيح، فمن المناسب ليعرض من قحطان يضع لفظ الألفاظ لمن يضعها لخصوص الصحيح، يعني هي التي يراد تفهيم غالبا. استاذ هم تهدني تقول لي ما تتركني تقول لي أحيانا قد واحد غرضه يتعلق بتفهيمه، يعني ما يصير أحيانا في مرة أو مرتين أو ثلاث مرات تتهم غالبا وتغسل لم احنا ما ندري هم غالبا هذا صدق هيتشي جاموس، لكن لو سلمنا غالبا بس نقول بعض الأحيان إنسان قد غرضه يتعلق بتفهيم الفاس. أقول لك صحيح غرضه يتعلق أحيانا بتفهيم الفاس، لكن ثاني هذا لا يستدعي وضع الكلمة للصحيح والفاس، بل توضع للصحيح فقط، والفاسد إذا أريد تفهيم أحيانا يمكن تفهيم بواسطة المجاز، استعمال المجاز، فالتفهيم يصير بواسطة الاستعمال المجاز، يعني أقيما قرينة على أن مرادي من هذا اللفظ هو المركب استعمال مجاز مع القرينة. فالخلاصة طريقة الواضعين جرت على وضع الألفاظ لخصوص الصحيح. ثم نقول والظاهر أن الشارع المقدس لم يتعدى طريقة العقلاء، اتبع نفس يسمونه يقولوا يا يعني شنو طريقة العقلاء، فإذا أيضا وضع الألفاظ لخصوص الصحيح. انتهى الدليل مركب من كل كم مقدمة؟ هذا الدليل اتبح من خلال بياننا من كم مقدمة؟ من مقدمتين، الأولى